بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بادئ ذي بدء أعتذر عن التأخر لأمر قاهر، ودرسنا عن الابتلاء وهو تطبيق عملي للصبر والتحمل، فصبر جميل. موضوعنا أيها الأفاضل في هذا الصرح المبارك الكبير الابتلاء في حياة الأنبياء. هذا الموضوع تفنى دونه الأعمار وتعجز عن حمله الأسفار الكبار، وقد تكاثرت فيه الآيات والأحاديث والأخبار. موضوع أعاده الله وكرره في كتابه لأنه منهاج الحياة، فالبلاء سنة ربانية ماضية في عباده، والدنيا دار بلاء ومصائب، وقد طبعت على المشاق، والبلاء فيها كالحر والبرد، لا مفر للعبد منهما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبتلى أهل الدنيا بالمتباينات ليتميزوا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنفوس لا تزكو إلا بالتمحيص، والبلايا تظهر المعادن، وقد قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال ابن الجوزي رحمه الله: من يريد أن تدوم له السلام والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا فهم التسليم، فلا بد لحصول الألم لكل نفس، والمرء يتقلب في زمانه ولا يدوم له حال. فهذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام سجدت له الملائكة في الجنة، ثم بعد برهة منها أخرج منها ورفعت منزلته عند ربه. فالمؤمن يبتلى ليهذب لا ليعذب، والمكروه قد يأتي بالمحبوب، كما أن المرغوب قد يأتي بالمكروه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل ما منعك إلا لتعطى، وما ابتلاك إلا لتعافى، وما امتحنك إلا لتصفى. فالمحن في طياتها منح، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والمؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وطريق الابتلاء معبر شاق، تعب فيه آدم عليه السلام، وعانى فيه نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاص الضر أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وألقي في السجن بضع سنين، وابيضت عينا يعقوب من الحزن، واجتمعت على موسى أصناف البلايا رضي الله عنه وأرضاه. ثم كما قال الله عز وجل: ما من نبي إلا وقد أوذي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ بل من شدة الأذية والتكذيب وصل الحال ببعض الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ووصل الحال ببعض الأقوام من الأذية لرسلهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. وكان جواب الرسل في كل ذلك من الأذى: ولنصبرن على ما أذيتمونا. قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وهذا الحديث فيه فوائد، من أهمها عدم استعجال العذاب بالمخالفين، وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة. ولذلك ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قط، وفيه أن أهل الفساد والشر حجتهم التعذيب والتهديد، كما قال الله عز وجل عن حال فرعون مع موسى: لأجعلنك من المسجونين، وقال من اتبع: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، وقال قوم نوح لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفيه قوة صبر الأنبياء. فهذا النبي ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، والأصل في بني آدم أن يغضبوا إذا ضربوا وأوذوا، لا سيما وهم لا يطلبون من الناس أجرا ولا أمرا، إنما يدلونهم على الخير ثم يجازون بالضرب والشج، ثم يصل به الحال إلى أن يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا لا شك أنه رحمة عظيمة في قلب الأنبياء يخافون العذاب على أقوامهم مع شدة أذيتهم. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به الأذى يتسلى بمن مضى، فكان يقول: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. ولما شكى له الصحابة ما وجدوا من شدة، كما قال خباب: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. فالكل سائر على سنة الابتلاء. وقد قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالدنيا لم تصف لمؤمن أبدا، وإن نال منها ما نال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وسئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك أي مريض، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف من شدة الحمى، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، رواه ابن ماجه. وفي رواية أحمد: حتى يأخذ العباءة فيجوبها أي يخرقها فيدخلها في رأسه لشدة فقره وحاجته، ليس له إلا هذه العباءة. وما خبر أصحاب الأخدود منكم ببعيد؟ لما آمن الناس وكفروا بطاغيتهم فقالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك أو حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود فخدت، ثم أضرم في أفواه السكك، ثم أضرم فيها النيران، ثم قال لهم: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها. فألقي فيها الناس وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حتى جاءت امرأة معها صبي فتراجعت خشية أن تقع رحمة به، فأنطقه الله فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. وفرعون فعل بموسى وقومه الأفاعيل، استضعفهم وآذاهم وتجبر عليهم. وتأمل قول الله، قال: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا، هذا السلاح، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وإذا أردت أن تتصور مدى تعذيب فرعون لقومه، تأمل حال المرأة التي خدمته سنين، كيف كان عذابه بها. روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها مرت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ابنة فرعون، رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقطت المدرى من يدها، والمدرى إما إناء الزيت وإما المشط، فقالت: بسم الله. فقالت: أتعنين أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبر أبي إذن؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها، فقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بأولادها أن يلقوا بين يديها وهي تنظر إليهم، فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمعني، أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد فتدفننا. فقال: إن ذلك لك لما لك عندنا من الخدمة، أي جزاء ما خدمتين هذه السنين، سنكافئك بأن نجمع عظامك مع عظام أولادك فندفن ذلك. فألقي أولادها بين يديها واحدا تلو الآخر، وإذا ألقي أحدهم احترق مباشرة وتقطعت أوصاله. قال: حتى انتهي إلى صبي لها مرضع، وفي رواية حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع كأنها تقاعست من أجله. فقال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي رواية قال: يا أمتا أثبتي فإنك على الحق. وأشد الناس بلاء على الإطلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الخلق إيمانا. ولذلك قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل، ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. فقد اجتمع عليه من أصناف البلاء والأذى ما فيه أسوة لكل من سيسلك دربه. والإنسان ليحجز من سرد ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من بلاء في دعوته وحياته، فقد سلك الأعداء كل الأساليب لمواجهته صلى الله عليه وسلم ولوأد دعوته، وكل هذه الأساليب تتكرر عبر الأزمان في مواجهة الدعوة الحقة المتصلة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والسيرة أسوة واقتداء. فمن أهم هذه الأساليب التي اتخذها الأعداء في محاربة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وسأشير إشارات التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل، وقد أخبر الله بكل ذلك في آيات متعددة متكاثرة، مثل قوله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا قول كاهن وإفك مفترى، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عظم تشويه الأعداء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا البيان والتوضيح من رب العالمين في نقاوة هذه الدعوة المحمدية، لا يزال أعداء الإسلام يصورون الإسلام وأهله بالدين الوثني الإرهابي الذي يمثل حضارة الجمل والصحراء والتخلف، ويزعمون أن تخلف المسلمين راجع لتمسكهم بإسلامهم، وأنهم يعني أن المسلمين يسعون للقضاء على الحضارة المعاصرة والعودة إلى الناس والعودة بالناس إلى القرون الوسطى وعهود الرق والتخلف. وللأسف قد يجدون من يطبل لهم من داخل المجتمع المسلم ممن تشبع بثقافاتهم ولم يعرف حقيقة الإسلام، وهذه كلمة في الكذب عظيمة. والحق أن الحضارة إنما شيدت بأيدي المسلمين، وما تخلفت الحضارة والقيم عن الناس إلا لما تخلف المسلمون عن تمسكهم بدينهم، والتاريخ شاهد والمنصفون قد نطقوا. فالتشويه كان عظيما لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أسد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون،

ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري في الصحيح. وأما تعذيب الأصحاب فذاك خبره طويل، حتى سأل عمر خباب ابن الأرت عما لقيه من المشركين، فقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري، فنظر فقال: ما رأيتك اليوم ظهر رجل. قال: لقد أوقدت لي نار وصحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. ومن أساليبهم الترغيب والإغراء، أي الافتتان بالدنيا وعرضها على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، أي شيطانا، وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي، فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بما تقول، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وهذا فيه أن الذي يدعو الناس إلى الله لا ينافس الناس على دنياهم وملكهم ورئاستهم، ولا يتأثر بمتاع الدنيا الزائل، ولا تلفته المغريات، إنما ما هو فيه أمر عظيم. ومن أساليبهم التعجيز، فالكفار لما عجزوا عن إغراء النبي عليه الصلاة والسلام في عرضهم المتقدم قال: يا محمد، إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول، أحق هو أم باطل؟ فإن فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال في الأول: ما بهذا بعث، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث لك لنا ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا فيك، ونسأله، قال: وتسأله فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم كما قال في الأول: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا. فقالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، وإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقال: يا محمد، ما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إن لم نقبل منك ما جئنا به. فقد بلغنا أن ما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله، وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام معه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب. فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تجعل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. ويم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. قال ابن كثير وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ مجلس ظلم وعدوان وعناد، ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن لا يجابوا إلى ما سألوه، لأن الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. وفي المسند عن ابن عباس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. فقال لا بل أستأني بهم. فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقد أخبر الله بكل هذا في كتابه. فعلى الداعي إلى الله أن يستأني بالناس، وعلى الدعاة أن يدلوا الناس على ربهم بما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا. فطريق الدعوة إلى هذا الدين ليس بالخوارق، وإنما بهذا القرآن المعجز والسنة المعصومة، ولنا في رسولنا أسوة. ومن الأساليب التي اتخذها الكفار والأعداء في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام الاغتيال والقتل، وقد ذكر الله تعالى هذا عن أنبيائه ورسله، فقال عن الأقوام المعادين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر إلى قلب الحقائق، يخاف على دين الناس وعلى إظهار الفساد. موسى يظهر الفساد، ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ورسولنا عليه الصلاة والسلام اجتمع له المشركون في دار ندوتهم وتشاوروا ومكروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه ويستريحوا بزعمه من دعوته، أو يخرجوه ويطردوه من ديارهم. كل أبدى رأيه. فقام أبو جهل فقال والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا وما هو؟ قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا نسيبا وسيطا، ثم تعطوهم شفارا صارمة، يعني سكاكين وسيوف، فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل فلم تدري عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولم يقووا على حرب قومهم، فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل يعني الدية فتؤدونه لهم. فقال إبليس وقد حذرهم: لله در الفتى هذا الرأي وإلا فلا شيء. وقد تكرر هذا في أول البعثة أيضا، فأبو جهل لما رد قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا وأتوه بالتعجيز وأبى، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فقام يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما يفعل أبو جهل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل حجره، ثم أقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر بعيدا عنه، وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه، فهم بي أن يأكل لي. وقد تكرر هذا أيضا بعد الهجرة، فيهود لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أجمعوا أمرهم على أن يلقوا عليه حجرا وهو جالس عندهم، ودعوه لوليمة وقد حشوها بالسم ليقتلوه، وعربي يخرط عليه سيفه وهو قائل تحت شجرة ليس عنده أحد، ومنافقون يزاحمونه على العقبة في غزوة تبوك ليلقوه من راحلته، إلى غير ذلك من المحاولات الكثيرة. وهذا فيه أن قيادة الدعوة ورموز الإسلام هدف للأعداء، والدعوات بل الدول والجيوش قد يقضى عليها بتصفية قادتها. وقد قال الله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فلما قتل جالوت هزموا. وإشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كادت أن تعصف بكثير من المسلمين، فأنزل الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن أساليبهم المقاطعة ليقل التأثير، تأثير الدعوة على الغير، ويبقى أتباعهم في مأمن من دعوة الحق. فهذا الإسلام يزداد في قريش، وأبو طالب وقومه بنو هاشم وبنو عبد المطلب يزدادون تمسكا ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع قريش على مقاطعتهم وعدم مجالستهم ومساكنتهم ومتاجرتهم ومناكحتهم وعدم الدخول على بيوتهم. فحبسوا في شعب أبي طالب، وكانت التجارة إذا أقبلت إلى مكة لا يدعونها تدخل مكة حتى يموت هؤلاء من الجوع وينفر عنهم الناس. في قصص معلومة متكاثرة ليميز الله الخبيث من الطيب. ومن البلاء الخاص فقد العم المؤازر والزوجة المواسية في زمن متقارب، ثم موت الأولاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل أولاده صلى الله عليه فكل أولاده صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، فماتت بعده بستة أشهر. ومن البلاء العظيم الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم النيل من عرضه واتهام زوجه الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق أحب النساء إليه في قصة الإفك المشهورة مع استلباث الوحي وإشاعة المنافقين للتهمة وتلقف بعض المسلمين لها، قصة في الصحيحين وغيرهما، وقد أنزل الله فيها القرآن يتلى إلى يوم الدين. وقعت هذه القصة في غزوة بني المصطلق حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام قافلا منها ودنا من المدينة، آذن بالرحيل ليلا. قالت عائشة: فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار، شيء لا يسوى شيئا، وقد استعارته من أختها قد انقطع. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، وكنت جارية حديثة السن. يعني لماذا فعلت هذا الأمر وذهبت تبحث عن العقد والناس في رحال، تعتذر لنفسها أنها جارية صغيرة؟ قال: فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فيتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، وكان قد سأل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، ينظر ما فقده الناس فيأتي به بعد ذلك. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، قالت: فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها. قال: فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحن الظهيرة. والقدوم في هذا الوقت ينفي كل شبهة، يأتي والناس كلهم يشاهدون. قالت وهم نزول. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي، يعني الذي أتوجس منه في وجعي، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني هو حست فقط بتغير الرسول عليه الصلاة والسلام عليها قليلا، ولم تجد اللطف الذي كانت تجده حين تمرض قبل ذلك. قال: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، يعني حين قاربت الشفاء، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا مكان قضاء الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. قالت: فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت: أتسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها فقالت: أيها انت، ولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. وفي رواية قالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فنقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي، ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فقالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها، تريد أن تخفف عنها الوطن. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: نعم. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناها، فقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت. وهذا فيه أن الأب الصالح لا يدع ابنته بعيدة عن زوجها ولا يحرضها على ترك بيتها. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما، وهؤلاء أقرب الناس إليه يستشيرهم في أهل بيته وخاصة عائلته. قالت: يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، يعني أراد التخفيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت: بريرة، والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها عيبا قط أغمصه، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، يعني الذي ينام عن العجين هل يفعل هذه الأشياء، فتأتي الداجن فتأكله. وفي رواية: وانتهرها بعض أصحابه، يعني زجرها بقوة، وقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسقطوا لها به، يعني أخبروها بما يقوله الناس وبتهمة عائشة. فقال: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، يعني الخبير بالذهب يعرف أن هذا التبر الأحمر ذهب خالص. وفي رواية: فقالت الجارية الحبشية: والله لعائشة أطيب من الذهب، ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. قالت: فعجب الناس من فقهها. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر خطيبا، فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي أيها الناس في أناس أبنوا أهلي، وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء قط. يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ فوقع خلاف بين الحيين من الأنصار، هذا يريد قتله وهذا يدافع عنه، فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يخفضهم حتى سكتوا، وقد جاء يستعين بهم وسكت عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فبكيت يومي ذلك كله، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظم اتباع الصديق لأبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الرسول ساكت فلن يتقدم أبو بكر بكلام. قالت: فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقالت: أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه بما هو أهله، فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، أما بعد، فإني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني ولتقولن قد باءت به على نفسها، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست اسم يعقوب فلم أقدر. قالت: إلا أبا يوسف حين قال، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، أي ما خرج وما قام، ولا أخرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه من ساعته. قالت: فسكتنا، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي من العرق، حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمال، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ويمسح جبينه، فكانت أول كلمة تكلم بها إن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. الحمد لله رب العالمين. ما تقدم أيها الأفاضل إنما هي صور وشذرات من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة في هذا الباب العظيم، باب الابتلاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وحديث الإفك رواياته متعددة وألفاظه كثيرة وفوائده جمة جدا. النووي من عادته لا يكثر من الفوائد على الأحاديث، أما هذا الحديث فقد عد أكثر من 50 فائدة. وابن حجر جمع الطرق والروايات وذكر الفوائد. فابتلاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أسوة لكل من سيأتي بعده، فما من صنف من البلاء سيصيب أتباعه بعده إلا سيجدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يتسلون به. وقد جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن المرض فلم يعرف عنه خبرا، وسأله عن الحمى فلم يعرف عنه خبرا، فقال لما ولى: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. والإنسان في الدنيا من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. رجل من يوم يولد يسحب على وجهه في مرضات الله، ثم يعمر حتى يصل إلى العمر 80-70، وفي كل هذه المدة يسحب ابتغاء في سبيل الله، ثم يأتي بهذا العمل يوم القيامة إلا حقره لعظم نعم الله وآلائه على العباد. والصابر على البلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريط حين يعطى أهل الثواب حين يعطى أهل البلاء الثواب، أي في الآخرة. والسلف كانوا على ذلك. قال الحسن: كانوا يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من الذنوب. والإنسان بقدر استقامته على الدين وتقواه وإيمانه يبتلى في الدنيا حتى ترفع درجته. وإن العبد لتكون له الدرجة في الدنيا في الجنة، فما زال الله عز وجل يبتليه في ماله ونفسه حتى يبلغه إياها. فالصبر، الصبر ليس صبر الجزع، هذا صبر البهائم، إنما صبر التسليم والرضا والاحتساب. بهذا ينصلح الحال وتستقيم المسيرة. لا يغتر الإنسان بالمغريات، إنما يجتهد يؤدي الواجب الذي عليه ويصبر، كما قال الله عز وجل لما يسلي نبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالأمور تحتاج إلى صبر وإلى تحمل مع اتباع للسنة والتمسك بها وعدم حيد عنها. بهذا تقوم المسيرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه، ويرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. والإنسان كما قال ابن القيم، سئل الشافعي: أيهما خير للإنسان، أن يبتلى أو يمكن؟ فقال: لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. ولكن الإنسان يسأل ربه العافية ويسأله سبحانه أن يوفقه لمرضاته ونعينه على طاعته وشكره وحسن عبادته. والله تعالى على وعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعذرة على الإطالة، والموضوع طويل، ولكن ما تقدم إنما هو اختصار وشذرات. نسأل الله التوفيق والسداد. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من الفتن، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يعينهم على طاعته، وأن يرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا، وأن يقيدهم بطانة الصالحة، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن ينور قبر الشيخ زايد ويجعله روضة من رياض الجنة، ويجزيه عنا خير ما جزى مصلحا عن قومه وحاكما عن رعيته، ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين، وأن يوفق القائمين على هذا الصرح العظيم، ويثقل به موازين بانيه والقائمين عليه والساعين في رفع شأنه. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يعين على الخير، وأن يحفظ وأن يوفق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.